متناوحان يعني متقابلان. وقوله تبارك وتعالى حتى إذا بلغ بين السدين قرأه ابن كثير وأبو عمرو وحفص بالفتح بين السدين، وقرأه الباقون بالضم السدين، وبعض أهل العلم كابن جرير رحمه الله يقول بأن القراءتين بمعنى واحد، أن السدين والسدين كلاهما بمعنى واحد فهما لغتان، وكثير من أهل العلم يفرقون بينهما، فبعضهم يقول بأن الفرق كل ما كان حجز بينك وبين غيرك فهو سد، وما كان متراكما أي أن بعضه على بعض فهو هذا ردم، والثاني سد كما سيأتي في قوله ردم. بعض أهل العلم يقول كل ما كان أمامك يحجز ما بعده عما قبله فإنه يقال له فإنه بالضم، الذي يحجز يكون أمامك يحجز ما بعده عما قبله فهو بالضم، قال له سد ويثنى على السدين. وبعضهم يقول ما رأته العيون بمعنى أنه شيء حسي، نعم، فهو بالضم، وما كان معنويا كالذي يكون على الأبصار كالغشاوة فإنه يكون بالفتح. أو العكس. وبعضهم يقول بأن الذي يكون بخلق الله خلقة كالحاجز من جبل ونحو ذلك فهو بالضم، سد يعني مسدود، وما كان من فعل الإنسان فهو بالفتح، والله تعالى أعلم. على كل حال ابن جرير رحمه الله يقول هما لغتان، والذين ذكروا هذه الفروقات هم من أئمة اللغة. وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، أي لاستعجام كلامهم وبعدهم عن الناس، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا؟ قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أجرا عظيما، يعني أنهم أرادوا أن يجمعوا لهم من بينهم ما لن يعطونه إياه حتى يجعل بينه وبينهم سدا. فقال ذو القرنين بعفة في قوله وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، وجد من دونهما بعضهم يفسره أي من ورائهما، وبعضهم يقول أي أمامهما، وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. وقوله لا يكادون يفقهون قولا قرأه بعض السبع كحمزة الكسائي يفقهون أي يفهمون من أفقه، إذا أبان عما في نفسه، لا يكاد يفقه يعني لا يكاد يبين لعجمته، لا يفهم قولهم وكلامهم. وقرأه الباقون لا يكادون يفقهون أي لا يكادون يفهمون. وكما سبق في القراءات إذا تعددت وعادت إلى ذات واحدة فإن ذلك يكون من تعدد الأوصاف لهذه الذات. فهؤلاء دلت القراءة الأولى قراءة يفقهون على أنهم لا يبينون، ودلت القراءة الثانية على أنهم لا يفهمون، وهذا استعجام كلامهم، فالسامع لا يكاد يفهم وهم أيضا كذلك. ها؟ كيف؟ حتى يجعل حتى يجعل بينه وبينهم بينهم وبينهم، ها؟ وفي قوله في الثانية هنا قال فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، كما سبق قرئت بالفتح وبالضم سدا وسدا، والقول فيها كما سبق. نعم. فهل نجعل لك خرجا؟ قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أجرا عظيما، يعني أنهم أرادوا أن يجمعوا لهم من بينهم ما لن يعطونه إياه حتى يجعل بينهم وبينهم سدا. فقال ذو القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد للخير ما مكنني فيه ربي خير، أي إن الذي أعطاني الله من الملك والتمكين خير لي من الذي تجمعونه، كما قال سليمان عليه السلام أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم الآية، وهكذا قال ذو القرنين الذي أنا فيه خير من الذي تبذلونه ولكن ساعدوني بقوة أي بعملكم وآلات البناء أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد، والزبر جمع زبرة وهي القطعة منه، قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وقتادة، وهي كاللبنة، يقال كل لبنة زينة قنطار بالدمشقي أو تزيد عليه. نعم. في قوله قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا، مفسدون في الأرض، يقول الحافظ بن كثير رحمه الله أنا فسرها. طيب، مفسدون في الأرض تحمل على أعم معانيها، ولا حاجة لتخصيص ذلك بنوع من الإفساد، كما يقول بعضهم بأنه إذا ظهر الربيع مثلا في أرض هؤلاء عدا عليهم هؤلاء فلم يبقوا لهم خضراء، وغير ذلك من الأقاويل التي تذكر، هم مفسدون في الأرض بالقتل والتعدي على الناس أموالهم إلى غير ذلك مما يتصور من ألوان الإفساد، مفسدون في الأرض. فهل نجعل لك خرجا؟ أنا قرأه بعض الكوفيين خراجا، وبعض أهل العلم يقول بأن الخرج والخراج بمعنى واحد، وبعضهم يفرق بينهما في المعنى، وبعضهم يقول إن الخراج هو الاسم والخرج هو المصدر، وبعضهم يقول الخراج ما يجعل على الأرض والخرج ما يجعل على الرقاب مثل الجزية، وبعضهم يقول فهل نجعل لك خرجا، يعني كالأجرة أو ما يجعل لمن عمل عملا أو نحو ذلك من العطاء. وأما الخراج فإنه ما يؤخذ أو يجعل على الأرض. والله عز وجل ذكر هذا وهذا، فهذا يدل على أنهم أرادوا شيئا واحد، والله تبارك وتعالى أعلم. أن نجعل لك خرجا أو خراجا، المقصود به أنهم عرضوا عليه أن يعطوه أجرة على هذا العمل، فترفع عن ذلك وتعفف وقال ما آتاني الله خير من هذا الذي تجعلونه لي، كما قال سليمان عليه الصلاة والسلام. وقوله تبارك وتعالى عن قول ذي القرنين أجعل بينكم وبينهم ردما، هنا قال سد وهنا قال ردما، والمعنى متقارب، الردم والسد وكل ما يحجز بين شيئين فإنه يقال له ذلك. وبعضهم يفرق بينهما كما سبق فيقول كل ما حجز بين شيئين فهو سد، وما كان بعضه على بعض فهو ردم، ما كان مبنيا من الحجارة أو اللبن أو غير ذلك فهو ردم. والسد يمكن أن يكون بقطعة واحدة بخشبة أو بحديدة أو نحو ذلك يقال له سد. والعلم عند الله عز وجل. قال آتوني زبر الحديد. يقول هنا جمع زبرة وهي القطع منه، وبعضهم قيده بالقطعة العظيمة، وهذا الذي ذهب إليه الخليل ابن أحمد رحمه الله. توني زبر الحديد يعني القطع العظيمة من الحديد، فيجعل ذلك بمنزلة اللبن، يضع هذه القطع على بعض ثم بعد ذلك يوقد عليها. قال وهي كاللبنة، يقال كل لبنة زينت قنطار بالدمشقي أو تزيد. نعم. حتى إذا ساوى بين الصدفين، أي وضع بعضه على بعض من الأساس، حتى إذا حاذى به رؤوس الجبلين طولا وعرضا، واختلفوا في مساحة عرضه وطوله على أقوال، قال انفخوا. طيب، إذا ساوى بين الصدفين في قراءة ابن كثير وابن عامر وأبي عمرو بالضم، ضم الصاد والدال، صدفين، والصدفين حتى إذا ساوى بين الصدفين يعني بين رأسي الجبلين أو بين جانبي الجبلين ساوى بينهما، وإذا تحاذى الجبلان يعني كأنهما تصادفا أي تلاقيا فيقال لذلك صدفان، يعني ساوى بين طرفي أو بين ناحيتي أو بين جانبي الجبلين إلى رؤوسهما. نعم. قال انفخوا أي أجج عليه النار حتى صار كله نارا. قال آتوني يفرغ عليه قطرا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي هو النحاس، زاد بعضهم المذاب، ويستشهد بقوله تعالى وأسلنا له عين القطر، ولهذا يشبه بالبرد المحبر. نعم، هذا قول جمهور المفسرين وأهل اللغة أن القطر المقصود به النحاس المذاب، وبعضهم قال إنه الحديد المذاب، وبعضهم يقول الرصاص، لكن المشهور هو هذا، وهذا الذي يدل عليه القرآن، والله تعالى أعلم. ثم قال الله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. يقول تعالى مخبرا عن يأجوج ومأجوج أنهم ما قدروا على أن يصعدوا من فوق هذا السد، ولا قدروا على نقبه من أسفله، ولما كان الظهور عليه أسهل من نقبه قابل كلا بما يناسبه فقال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. وهذا دليل على أنهم لم يقدروا على نقبه ولا على شيء منه. روى الإمام أحمد عن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه وهو محمر وجهه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. هذا حديث صحيح اتفق البخاري ومسلم على إخراجه. وقوله عفوا، الآن في قوله فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، كما سبق بأن زيادة المبنى لزيادة المعنى، فلما كان نقبه أصعب من الظهور عليه قيل استطاعوا، وهذه من الأشياء التي تلحظ فتكون معينة على الحفظ، يعني ما يذكر في الحفظ أشياء مما يقويه ويثبته، منها ملاحظة المعنى، وهذا له أمثلة كثيرة. فمن هذا إذا عرفت قوله في قوله في الأولى فما استطاعوا أن يظهروه لأن الظهور أسهل، والثانية وما استطاعوا له نقبا، وهكذا في قول موسى عليه الصلاة والسلام أو في قول الخضر لموسى عليه الصلاة والسلام، ذلك تأويل ما لم تستطع بعد أن أخبره، قبل أن يخبره سأنبئك بتأويل ما لم تستطع. فإذا لاحظت مثل هذه المعاني يسهل عليك ضبط الحفظ. هناك أشياء تذكر أيضا في هذا مفيدة، ذكر بعضها ابن المنادي في كتاب متشابه القرآن. على كل حال، في قوله قال هذا رحمة من ربي، أي لما بناه ذو القرنين قال هذا رحمة من ربي، أي بالناس، هذا رحمة من ربي. ويحتمل أن يكون المعنى قال هذا رحمة من ربي أي هذا التمكين، كل إشارة عائدة إلى ما حصل من تمكينه من بناء هذا السد وإعانته عليه، قال هذا رحمة من ربي، فلم ينسب ذلك إلى نفسه، وإنما تواضع لربه تبارك وتعالى. وابن جرير رحمه الله إذا نظرت في عبارته تجد أنه جمع بين المعنيين، هذا رحمة من ربي حيث أعان عليه ويسره، وأيضا هو رحمة بالناس الذين كانوا يلاقون ما يلاقون من هؤلاء القوم المفسدين. نعم. وقوله قال هذا رحمة من ربي، أي لما بناه ذو القرنين قال هذا رحمة من ربي، أي بالناس، حيث جعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج حائلا يمنعهم من العيث في الأرض والفساد. فإذا جاء وعد ربي، أي إذا اقترب الوعد الحق جعله دكاء، أي ساواه بالأرض. تقول العرب ناقة دكاء إذا كان ظهرها مستويا لا سنام لها. وقال تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، أي مساويا للأرض. نعم، هناك قال دكا وهنا قال دكا على قراءة الكوفيين الثلاثة حمزة وعاصم والكسائي، جعله دكا، وهذا يقال للناقة التي لا سنام لها دكا. فبعضهم يقول هذا على وجه التشبيه، لأن ذلك مذكر، جعله أي السد دكاء، وهذه من صفة المؤنث، قالوا هذا على وجه التشبيه بالناقة الدكاء. والقراءة الأخرى قراءة بقية السبعة جعله دكاء بالتنوين من غير همس، جعله دكا. نعم. وكان وعد ربي حقا، أي كائنا لا محالة. وقوله وتركنا بعضهم، أي الناس يومئذ، أي يوم يدك هذا السد ويخرج هؤلاء فيموجون في الناس. نعم. في قوله تبارك وتعالى قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. يومئذ على المقصود، إذا جاء وعد ربي على المقصود به القيامة كما قال بعضهم، أو المقصود به إذا جاء الوعد الذي يحصل به انهدام هذا السد فيخرج هؤلاء إلى الناس في آخر الزمان قرب قيام الساعة. إذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا، ويكون قوله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يعني أن يأجوج ومأجوج ينطلقون فيفسدون ويختلطون بالناس بعد أن عزلوا عنهم هذه المدة الطويلة، ونفخ في الصور، أي بعد ذلك. معلوم أن أشراط الساعة تأتي متتابعة سريعة الوقوع، ويكون بعدها قيام الساعة نفخ الصور. فهذا هو الأقرب والله أعلم، هو الذي تدل عليه الأحاديث الواردة في صفة ذلك، في صفة خروج يأجوج ومأجوج. وهؤلاء تكلم عنهم المفسرون ونقلوا أشياء هي من قبيل الإسرائيليات لا تصدق ولا تقبل بحال من الأحوال. بعضهم يقول هم على قدر شبر، إذا كانوا على قدر شبر سيطأهم الناس، ماذا سيصنعون هم ونشابهم، ايش يصنع لطول الشبر؟ وبعضهم يتكلمون في هؤلاء من أي الأمم، وبعض الناس في هذا العصر يقول بأنهم أهل الصين وأن السد هو سد الصين، وهذا الكلام كله غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم في كل يوم يحفرون ثم يرجع إلى ما كان عليه، يقولون بأنهم سيكملونه في الغد، فإذا رجعوا إليه وجدوه أشد مكان، حتى إذا كان أذن الله عز وجل بخروجهم قال القائم على عملهم إن شاء الله، فيكملونه في اليوم الآخر ويفتحونه ويخرجون. وهؤلاء إذا خرجوا حصل منهم هذا الإفساد العظيم. أما أهل الصين فإن هذا السد لا يحول بينهم وبين الناس، ولا يخرقون فيه كل يوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، هكذا. فهل هذا ينطبق على سد الصين؟ إطلاقا لا يمكن أن يقال هذا. وهل أهل الصين بهذه المثابة يفسدون في الأرض ويفعلون هذه الأشياء كلها ويشربون حتى البحيرة ولا يتركون شيئا إلا يختلطون بالناس والناس يذهبون إليهم؟ يعني اللي يسافر إلى الصين ذهب إلى يأجوج وماجوج، يعني أقوال عجيبة. وين الأحاديث التي، وين الآيات التي تدل على أن خروجهم يعني شيئا مهولا وكارثة، وأن يعني على كل حال الذي يحمل هؤلاء على هذا الكلام هو أنهم يقولون بأننا في عصر وجدت فيه الأقمار الصناعية وغير الأقمار الصناعية، وما بقي موضع شبر من الأرض إلا عرف. هاتان أمتان عظيمتان، فأين هم إذن؟ لابد أن يعرفوا ويكتشفوا. ما عاد الناس مثل أول على جمل نقول لهم إذا شاء الله عز وجل أن يعمي أمرا على الناس، فلو كان أمام أعينهم ما رأوه. وهذا الشيء مشاهد، وقد أشرت إليه في بعض المناسبات. إنسان أحيانا يبحث عن قلمه وهو أمامه ويسأل ويفتش ويبحث عن كتابه في كل مكان وهو أمامه، ولربما بحث عن نظارته وهو يلبسها ولا يترك محلا إلا ويسأل عنها وهي على عينه، أليس كذلك؟ وهذه الأمة من بني إسرائيل، أمة معهم موسى عليه الصلاة والسلام، تاهوا بصحراء صغيرة، صحراء صغيرة، لو اتجهوا من أي اتجاه في فترة وجيزة في أيام سيخرجون منها، ويجلسون فيها هذه المدة الطويلة. فالله تبارك وتعالى إذا شاء أراد شيئا قال له كن. فعما خبرهم على الناس، ما المانع من هذا؟ وبعض من تكلم في هذا يقول لهم أكثر من خروج من أجل أن يجمع بين هذا وبين ما يحصل من الإفساد، لهم أكثر من خروج. طيب وأين السد اللي يحفرونه في كل يوم؟ أين هو اللي يحول بينهم وبين الناس؟ وإذا كان لهم أكثر من خروج ما فائدة هذا السد إذن؟ وهل أصلا يعني أهل الصين هم من هاتين القبيلتين من يأجوج وماجوج؟ ف فمثل هذا كله لا يقبل. والله أعلم. السد الموجود سد الصين الآن ليس بهذه الصفة التي ذكرت هنا، والسد الآن معلم سياحي كبير يذهبون إليه الناس ويمشون فوقه وينظرون إليه، لو كان فعلا هذا السد يأجوج ومأجوج يستطيعون أنهم يمشون فوقه ويتفرجون عليه، لا يمكن هذا. والله أعلم، يكفي هذا. اللهم صل على محمد. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم.